قل ما معنى سبب شرعي وسبب قدري من فرق بينهما؟ المقصود بالسبب الشرعي ما عرف بطريق الشرع، والسبب القدري ما عرف بطريق القدر. فمثلا القرآن سبب شرعي، وتناول حبوب البنادول في تسكين الرأس سبب قدري. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.